خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، لحرص قناة خزائن الرحمن على تعليم العقيدة لعوام المسلمين سهلة ميسورة، نقدم شرح كتاب التوحيد. ومع المجلس الخامس يتحدث الإمام رحمه الله رحمة واسعة على فضل من تعلم التوحيد وعمل به، فقال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أول ما ذكر الإمام رحمه الله رحمة واسعة من فضل التوحيد ابتدأ بما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة. وهذه الآية قد صيغت في سورة الأنعام في مساق الرد على تساؤل واستفهام إنكاري قاله إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم، لما قال لهم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فتولى الله سبحانه جل في علاه الرد على تساؤل إبراهيم فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما سمع الصحابة رضي الله عنهم جميعا نزول هذه الآية خافوا خوفا شديدا، وهذا يبين لك كيف كان الصحابة رضي الله عنهم جميعا يتعاملون مع الآيات. انظر كيف كان يتفاعل الصحابة رضي الله عنهم جميعا مع الآيات. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مسرعين، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فهموا أن الظلم ولا حول ولا قوة إلا بالله هو الذنوب بمفهومه العام. قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، أي يفعل الذنوب والأثام، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوضح لهم معنى الآية فيقول: لا، ليس الظلم الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن المقصود بكلمة ظلم هنا في الآية أي شرك، أي الذين آمنوا أي وحدوا الله تبارك وتعالى، ولم يلبسوا أي لم يخلطوا، لم يشوبوا، لم يفعلوا مع هذا التوحيد وهذا الإيمان ظلم أي شرك. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وكفى به فضلا والله. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. أي أمن وأي هداية؟ الأمن أمنان: أمن قلوب وأمن أبدان. أمن القلوب، عباد الله المؤمنين يكونون في أمن تام في قلوبهم في الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى موسى عليه السلام لما خرج بقومه فارا هاربا بأمر من الله تبارك وتعالى، فوقف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومع بني إسرائيل على شاطئ البحر الأحمر، وأتى فرعون بجميع جيوش مصر خلفه، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، فقال قوم موسى: إنا لمدركون، البحر قدامنا والعدو من ورانا، واحنا معناش حتى سلاح ندافع عن نفسينا، فإما هنموت غرقا أو نموت ذبحا أو نعود إلى الذل والهوان مرة أخرى، إنا لمدركون. فإذا بموسى عليه السلام يقول: كلا، إن معي ربي سيهدين. من أين أتى بهذا الأمان؟ هذا من توحيده. من أين أتى بهذا الاطمئنان؟ هذا من توحيده لربه تبارك وتعالى. إذا وحدت ربك تبارك وتعالى صرت في الكون ومشيت في الكون مطمئنا. قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأي ذكر أعلى من لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أمن تام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كثير من الصحابة رضي الله عنهم جميعا يقفون في مواقف عصيبة شديدة، لكن تجد عندهم في قلوبهم أمن تام، اطمئنان تام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الرجل الذي يقف أمام ملك كافر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول له هل أنت من صحابة النبي؟ فيقول له نعم، وكان يسمى بعبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه. فقال له أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم وأعطيك نصف ملكي. فقال لا، ده أسير أخوانا، ده أسير، أسير يتعرض عليه نص ملك الملك اللي أسره يقول لا. قال لا، قال أعرض عليك ملكي كله. قال لا، قال أعرض عليك ملكي كله وأزوجك ابنتي وتترك هذا الدين. قال لا، سبحان ربي العظيم. فقال لأتباعه احبسوه وامنعوا عنه الأكل والشراب 3 أيام، وبعد 3 أدخلوا له لحم خنزير فما مثه. فقال أوليس رخصة في دينك أن تأكل فمن اضطر غير باغ ولا عاد؟ قال نعم، ولكني لا أريد أن أشمت أعداء الله في الإسلام. أنه اطمئنان بيتكلم بيه، أنه قوة بيتكلم بيها، من أي يعني أتى بهذه القوة، يعني من أنه مصدر؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أدخلوا عليه الخمر فما مسه. فأدخلوا عليه امرأة جميلة، فخرجت المرأة وقالت والله ما أدري أدخلتموني على حجر أم أدخلتموني على بشر. فأتوا به ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأتوا برجل آخر فقال اصلبوه، وأخذوا يرمون السهام من حوله لعله يضطرب، فما اضطرب رضي الله عنه أرضاه. سبحان ربي العظيم. فقال انزلوه، فأمر أتباعه أن يضعوا صاحبه في الزيت المغلي. فلما وضعوا صاحبه في الزيت المغلي بكى عبد الله، فظن الملك أنه تخاذل ورجع، فقال ردوه. فقال ما يبكيك؟ قال كان هذا الرجل يتنافس معي في الطاعات والآن سبقني إلى الشهادة. أي اطمئنان هذا يتكلمون، يتكلمون من خلاله، سبحان ربي العظيم. فقال قبل رأسي وأطلق سراحك. انظر ماذا يقول، قال لا، أقبل رأسك وتطلق سراح المسلمين، سبحان ربي العظيم. انظر كيف عظم في شأنهم، درج أنه أسار المسلمين يساوون قبلة من هذا الرجل. والآن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، 1000 أسير مسلم يساوي 1 يهودي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان ربي العظيم. لما هان الله في قلوبنا هن عليه سبحانه جل في علاه. قال أبو ذر أو أبو الدرداء، ما أهون الخلق على الله إنهم عصوه، ما أهون الخلق على الله إنهم عصوه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الأمن أمن أبدان، كما هو أمن قلوب هو أمن أبدان أيضا. أمن الأبدان في الدنيا، ليس هناك أمن أبدان لعباد الله المؤمنين كامل. نعم هناك أمن أبدان لكنه ليس كامل، لكنه في الآخرة كاملا بفضل الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال الله تبارك وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأمن أمنان كما قلت لحضراتكم، أمن قلوب وأمن أبدان. أمن القلوب فهو تام في الدنيا والآخرة لعباد الله المؤمنين، وأمن الأبدان هو ناقص في الدنيا كامل في الآخرة لعباد الله المؤمنين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال وهم مهتدون، أبشر يا من وحدت الله تبارك وتعالى بهداية الله تبارك وتعالى. وأي شيء تريده بعد ذلك، أي شيء تسعى إليه بعد هداية الله لك؟ والله يقول من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وفي الآية الأخرى فلن تجد له من دونه. قال فأي شيء تريده بعد هداية الله لك، وأي شيء تسعى إلى تحصيله بعد هداية الله لك، وهو الذي يقول من يهده الله فهو المهتد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والهداية أنواع، هداية عامة وهي هداية الله تبارك وتعالى لجميع خلقه. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. من الذي علم الإنسان كيف ينكح زوجه، يخيط ملابسه، يطهي طعامه؟ سبحان ربي العظيم، يتعامل في دنياه. من الذي علم الحيوان أنه مسخر للإنسان، علم الجمل أنه مسخر للإنسان، وعلم الإنسان أن الجمل مسخر له، وعلم الإنسان كيف يركب على الفرس وكيف يستعمل الحمار أعزكم الله تبارك وتعالى، كيف تعامل في دنياه، هداية عامة. وضعوا للنمل حبة، وجدوا أن النمل يخزن الطعام ويكسره نصفين، لأنه إذا خزنه كاملا أنبت بسبب الرطوبة إلى غير ذلك، فوضعوا له في خزينه حبة إذا انقسمت قسمين أنبتت أيضا، فوجدوا أن النمل قد قسمها إلى أربعة أقسام. من الذي علمه ذلك؟ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. من الذي علمها ذلك؟ انظر إلى التمساح، هذا الحيوان المفترس يفتح فاه ويفغر فاه واسعا حتى يأتي العصفور الصغير ولا حول ولا قوة إلا بالله يلتقط بقايا الطعام من بين أسنانه. من الذي عقد بينهما هذا العقد؟ سبحان رب العظيم. والعصفور في اطمئنان تام بين فكي أنياب، بين فكي وأنياب هذا الحيوان المفترس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الذي عقد بينهما هذا العقد؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى أول شيء من الهداية هي الهداية العامة، الهداية الثانية هي الهداية الخاصة، لكن هذه الهداية هي تسمى هداية البيان والإرشاد. يعني مثلا تقول لي المكان الفلاني منين، فأنا بوصف لحضرتك المكان، فقد تصل على هذا الوصف وقد لا تصل، وهذه هي وظيفة الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما معنى هذا؟ إنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي ترشد إلى صراط مستقيم، لكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي لا تهدي هداية القلوب، هداية التوفيق، وهذه هي الهداية الثالثة، أن يوفقك الله تبارك وتعالى بعد أن تعلم بوجوب الصلاة أن تصلي، أن يوفقك الله تبارك وتعالى أن تعلم بوجوب تعلم التوحيد فتتعلم التوحيد، هذه هي هداية ثالثة، هداية التوفيق، هداية التسديد، الإعانة الخاصة من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. فالله تبارك وتعالى هدى ثمود لكنه هداهم هداية بيان وإرشاد، فأما ثمود فهديناهم لكن لم يهديهم هداية توفيق وسداد، فاستحبوا العمى على الهدى. فأما ثمود فهديناهم أي هداهم هداية البيان والإرشاد، لكنه لم يهديهم هداية التوفيق والسداد، هداية القلوب والتي لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى، فاستحبوا العمى على الهدى. ومثال ذلك كما قلت لحضراتكم، حضرتك بتسألني المكان الفلاني منين، فأنا بوصف لك قد تصل وقد لا تصل، لكن لو خدتك من إيدك وديك لحد المكان ستصل بإذن الله تبارك وتعالى. فالأولى هي هداية البيان والإرشاد، الثانية هي هداية التوفيق والسداد. بين لك سبحانه جل في علاه معنى لا إله إلا الله، بين لك سبحانه جل في علاه أن الصلاة واجبة وكيف تصلي، هذه هداية البيان والإرشاد. فإذا جعلك تسجد بين يديه فقد هداك هداية التوفيق والسداد، وهذه هي هداية القلوب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. وهذه الهداية اسأل ربك تبارك وتعالى إياها كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول، قال الله تعالى يا ابن آدم، يا عبادي، استغفر الله، يقول الله تبارك وتعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هذا عرض سخي من رب كريم، فاستهدوني أهدكم. متى طلبت من ربك الهداية بصدق؟ متى طلبت من ربك الهداية بتذلل، بتمسكن ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ فاللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن تهدينا يا رب العالمين، وأن تتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين، وأن تردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. الهداية الرابعة وما أحلاها من هداية، وهي هداية أهل الجنة لمساكنهم في الجنة. قال الله تبارك وتعالى سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أي يعرفون مساكنهم في الجنة كأشد ما يعرفون مساكنهم في الدنيا. يعني بالمثال يتضح المقال، حضرتك لو نور قطع تلاقي نفسك ماشي في الظلمة كده في الشقة، عارف هنا في كرسي، هنا في طاولة، هنا في باب، هنا في حائط، وتستطيع أن تذهب بتأخذ التليفون وتضيء الكشاف إلى غير ذلك، سبحان رب العظيم. فأنت إذا دخلت منزلك في الجنة تتعرف عليه كأشد ما كنت تعرف منزلك في الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وللحديث بقية نتحدث فيها بإذن الله تبارك وتعالى عن مزيد من فضائل التوحيد والإيمان بالله تبارك وتعالى ونبذ الشرك في دروس قادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.